صوت العرب من القاهرة. أيها الإخوة، من الآن وعلى مدى نصف ساعة نعيش مع أبي تلاوة القرآنية المباركة مما يتيسر من سورة المائدة، يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم، حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا سوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على أذلة على المؤمنين وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم وكثير منهم ساء ما يعملون يا والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين تقيموا التوراة والإنجيل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما وليزيدن كثيرا